المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، جمع العلامة أبي البركات مجد الدين عبد الحليم ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني رحمه الله، وهو الملقب عند العلماء بابن تيمية الجد. وما زلنا في أبواب الصلاة، وقفنا على باب تحية المسجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحية المسجد. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعة، والأثرم في سننه، ولفظه: أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. هذا الحديث هو عمدة هذا الباب، حديث رواه الجماعة، والجماعة هم السبعة، والسبعة هم صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وسابعهم الإمام أحمد في المسند، وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فنهاه بقوله: لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا حكم خاص بالمسجد، لا يشمل غيره من الأماكن كمجالس الناس والمقابر والأسواق والمطاعم التي يجلس فيها، إنما هذا الحكم خاص بالمساجد. ولهذا يأتي الكلام على تحية البيت الحرام، هل هي ركعتان أم الطواف كما يأتي. جاء في رواية الأثرم، والأثرم له السنن، أبو بكر الأثرم، وسننه هي المعول عند الحنابلة في أدلتهم، سنن الأثرم وسنن سعيد بن منصور وسنن الدارقطني، هذه الثلاثة تدور في كتب الحنابلة رواية وتخريجا عنها. قال: وروى الأثرم في سننه ولفظه: أعطوا المسجد حقها، أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. اصطلح العلماء على هاتين الركعتين فسموها تحية المسجد، فهذا اصطلاح وليس هو نص شرعي، كما اصطلحوا على طواف الذي يوادع به البيت ويكون آخر عهده به في الحج يسمى طواف الوداع، هذا اصطلاح. وكما اصطلحوا على ما يتعلق بلبس المخيط، فإنه لم يأتي في السنة التنصيص على المخيط، وإنما الذي جاء أنه تجرد من ملابسه، سماها إبراهيم التيمي من التابعين بالمخيط، وكان من محظورات الإحرام لبس ما اعتاده من الثياب وهي المخيط، سواء ثوب أو فنيلة أو سروال أو شراب أو قحفية وهي الطاقية، فهذه كلها من المخيط. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا نهي، والنهي بابه التحريم، بابه التحريم. يرد من هذا النهي أنه إذا جاء والصلاة قد أقيمت فلا يصلي ركعتين، وإنما يدخل في الصلاة المكتوبة التي قامت، ويرد عليه وقت النهي كما يأتي في أوقات النهي، هل يدخل ويصلي أو يجلس؟ المسألة فيها سعة والحمد لله، فإن جلس فلا حرج، وإن صلى فهو الأولى، على أنه عند شدة النهي وهو بعد اصفرار الشمس قبل غروبها، وعند طلوع الشمس فالأولى أن يجلس تغليبا للحضر على المبيح، فإنه إذا اجتمع حاضر واجتمع مبيح يوازن بينهما، فإن كان شدة الحضر فإنه يلتزم بالحضر لئلا يشابه أهل عبادة الشمس والقمر في سجودهم لهم في سجودهم لهما. البيت الحرام قالوا إن تحيته الطواف، وهذا اصطلاح كرره ابن القيم كثيرا وتعقبوه عليه. والمسجد الحرام له خصوصية من جهة أنه ما فيه وقت نهي، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني عبد المطلب، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولأن الطواف يشتمل على ماذا؟ على ركعتين، وهما سنة في الطواف لا واجبة، لكن اصطلاح على أنها هل هي تحية البيت الطواف، هذا اجتهاد من أهل العلم، وهو حكمه حكم الاصطلاحات التي مضت. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة عقيب الطهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصليه. متفق عليه. هذا الحديث فيه مشروعية الصلاة عقب الطهور، سواء من طهارة صغرى بالوضوء أو من طهارة كبرى بالغسل، وشاهده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا، فإنه قال: يا بلال، إني سمعت دفن عليك. الدف إما الخطوات أو التحريك، والأظهر أنه التحريك، لأنه جاء في رواية مسلم: سمعت خشف نعليك، في رواية ثالثة: سمعت خشخشة نعليك. والخشخشة والخشف هي تحريك النعلين، فإن من النعال، هذا كان كثيرا في النعال القديمة، إذا لبست أو نزعت أو تحرك بها صار لها صوت. لا تنظروا للنعال اللي معنا اليوم، أدركتها الرفاهية جدا، وإنما نعالهم فيها ما فيها من الخشونة ومن الصلابة لا سيما، ومنها ما يصنع من الجلود. فقوله سمعت دف نعليك أو خشف نعليك أو خشخشة نعليك، كلها بمعنى وهي الحركة. فقال: ما أرجى عمل عملته في الإسلام، أي بعد التوحيد والفرائض. قال: ما تطهرت طهورا في ليل أو في نهار إلا صليت بعده ما شاء الله لي أن أصلي، ما شاء الله لي أن أصلي. أقل ذلك صلاة ركعتين، فإن صلى أربعا الحديث يتناولها، أكثر من ذلك الحديث يتناولها. وقوله من ليل أو نهار مخصوص بما سيأتي في وقت النهي، في وقت النهي الكلام المتعلق فيه فيما يشرع من الصلاة في هذا الوقت. نعم. باب صلاة الاستخارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مسلما. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تدل على الاستمرار والدوام، يعلمنا الاستخارة، أي صلاة الاستخارة وما ندعو فيها، كما يعلمنا السورة من القرآن. فاد ذلك حرصه عليه الصلاة والسلام وتحينه تعليم الاستخارة شبيها عندهم بتعليمهم السورة من القرآن، وهذا يدل على شأنها وعلى فضلها وعلى تأكدها. ولهذا صلاة الاستخارة عند وجود سببها تندرج تحت السنن المؤكدة، لأن تعليم السور من القرآن من هذا الباب. قال: إذا ناب أحدكم شيء، في اللفظ الذي ها هنا قال: إذا هم أحدكم بالأمر، هم به أي عزم، فتكون الاستخارة عند العزم لا عند مجرد الخواطر. ولهذا يسبق صلاة الاستخارة الاستشارة، ويسبقها التثبت، ثم يثلث بهذه الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما ندم من استشار وتثبت من أمره واستخار، لأن الاستخارة تطلب خيرة ربك جل وعلا فيما يعلمه ولا تعلمه أنت، فيما سبق في تقديره وفي ملكه وفي علمه وفي إرادته مما يخفى عليك. ولهذا لا يندم من استخار، لكن قبلها ماذا؟ قبلها تثبت، علامة على أن الاستخارة لا تكون عند أي عارض يعرض على قلبه، وإنما إلا على أمر يعزم عليه، وهذا من مشمول قوله: إذا هم أحدكم بالأمر. وهم هنا بمعنى عزم، لأن مجرد الخاطر لا إثم فيه ولا عقاب، لأن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ومن هذا الباب ما يسمى بحديث النفس، فإنه لا شيء، إنما الذي عليه المعول العزم، وهو النية العازمة على هذا الفعل، نية عازمة يتلوها هذا الفعل، فهذه التي تكون محل الاستخارة، وهي محل الإثابة في الطاعات، ومحل المجازات في السيئات ما لم يعمل، إلا في إرادة الإلحاد بالبيت. فقول الله جل وعلا من آية الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي يعزم، لا مجرد أو مطلق النية أو حديث النفس. إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير المكتوبة، في لفظ من غير الفريضة. إذن هاتان الركعتان لا تكون في الفرائض، وتكون فيما دونها من النوافل، حتى النوافل المقيدة. فلو نوى بها الراتبة القبلية للفجر، أو الراتبة القبلية للظهر، أو البعدية، أو البعدية للمغرب والعشاء، جاز ذلك، لأنها ليست من الفرائض. وكذلك إذا أنشأ لها ركعتين مطلقتين من غير تعلقها براتبة من الرواتب أو بمستحب من المستحب، يصلي هاتين الركعتين ثم يقول في دبرها، والدبر عند العلماء آخر الشيء، فهل هو قبل السلام أو هو بعد السلام؟ قولان شهيران لأهل العلم، والأظهر والله أعلم أن الأفضل أن يقول هذا الدعاء قبل السلام، لأنه طرد لنا أن كل دعاء فالأفضل أن يكون دبر الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، وأما مطلق الذكر فإنه يكون بعد السلام. فليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب خيرتك لهذا الأمر بما سبق به علمك وتقديرك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. يظهر لله الفاقة والحاجة والافتقار. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، فيسميه زواج، سفر، تجارة، سكنة، شراء، حتى في الأمور التي قد تعدونها تافهة فإنه يستحب الاستخارة فيها عند حصول التردد. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، في رواية أو عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فإن شاء سماه ثانية وإن شاء اكتفى بالأول، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا الدعاء العظيم الذي فيه إظهار الفاقة إلى الله وإظهار كماله وغناه عن عبده، وفيه دعاء الله أن يخير لك في هذا الأمر، تفعله أو لا تفعله، تمضي به أو لا تمضي به. بعد هذه الاستخارة وما قبلها من التثبت والاستشارة يمضي فيه. لا يقول القائل: أنا ما أدري، ما زلت، ما عندي مرجح. لا، امضي بعد الاستخارة، امضي لما أنت فيه. لا يلعب عليك الشيطان بالوساوس حتى يأتيك من الله صارف، والصارف من الله غير صارف الشيطان. صارف الشيطان قلق النفس، اضطراب وتردد، أما الصارف من الله فهو أعظم من ذلك، ألا يقدر لك ذلك أو لا يهيئ أسبابه. فربما تمضي بالأمر وتعزم عليه ثم ينقضي عزمك وينفتل عزمك عند أدنى أمر. ولهذا قالوا لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: عرفته بانقضاء العزائم عند بنقض العزائم عند إيقادها أو عند عقدها، لأن هذا شيء خارج عن قدرة الخلق وقدرة البشر. وهذه الصلاة، صلاة الاستخارة، لا تفعل في أداء الفرائض. من الفرائض الصلاة، ما يقول بستخير الله أنا أصلي ولا ما أصلي، لأنك مأمور. بستخير الله أزكي ولا ما أزكي، بستخير الله أصوم ولا ما أصوم، أحج ولا ما أحج. الفرائض ما فيها استخارات، وكذلك الانتهاء عن المحرمات ما فيها استخارة، إنما في سفر الحج وفي رفقته يستخير إذا تخير عنده أكثر من واحد من أهل الزكاة ولم يتبين له، يستخير. فليس الاستخارة في أداء الركن، وإنما الاستخارة في تمييز من يعطيه أو يحقق به وسيلة هذه العبادة. صلاة الاستخارة هل تصلى في أوقات النهي؟ سيأتينا الكلام على أوقات النهي والكلام فيها، لكن لما جاء ذكر الاستخارة هنا، إن كانت الاستخارة عاجلة لا تتأخر فيصليها في وقت النهي، لا سيما في الصيف بين العصر وبين المغرب وقت طويل، فيصليها فتدخل في ذوات الأسباب. أما إذا كان المستخار فيه يتأخر فليس وقت النهي وقت لأداء هذه الصلاة، ليس وقت النهي وقت لأدائها. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. طيب، قال: باب ما جاء في طول القيام، ولم يذكر ما يتعلق بطول القيام، وسيأتي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصلاة قال: أفضل الصلاة طول القيام. الحديث فيه ضعف لكن له شواهد. قال: وكثرة الركوع والسجود. كثرة الركوع والسجود والقيام كلها من الصلاة، لأن الصلاة فيها أربع حركات: قيام وقعود وركوع وسجود. هذه حركات المصلي في صلاة، أربع حركات: قيام، وهذا يسمى عند العلماء بالقنوت، وقعود يشمل القعود بين السجدتين، ويشمل القعود في التشهدين، ويشمل القعود لمن لم يطق القيام يعجز عنه، والركوع والسجود، هذه كلها أركان من أركان الصلاة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي هذا الحديث فضل الركوع، فضل السجود، أنه فيه القرب من الله. طيب، الحديث في السجود من أين جبنا الركوع؟ هيا على: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. من أين جبنا الركوع؟ يا مجدوف، إلا سجود التلاوة ما قبل الركوع، لأن الركوع يسمى سجودا، الركوع يسمى سجود. واركعوا مع الراكعين، فخر راكعا وأناب، فهو سجود، لكنه أرفع من السجود الذي يجعل فيه جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه في الأرض. وجاء في الصحيحين كما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. في هذه الرواية هنا عند أحمد وأبي داود والنسائي: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. وهذا القرب لأن هذا الساجد خضع لله سبحانه وتعالى، فأخضع جوارحه لله، وحال السجود أشد ما يكون فيه العبد خضوعا، صار بهذا الاعتبار أقرب ما يكون فيه العبد من ربه قربا، فدل على أن قربك من الله يتناسب مع خضوعك وذلتك وانكسارك له سبحانه وتعالى. وانظروها في حال الدعاء: يجيب الله المضطر. المضطر من هو؟ مؤمن وكافر، تقي فاجر، سني وبدعي، لكنه في حال الاضطرار يتجرد قلبه من تعلق إلا بالله، يجيب الله جل وعلا دعاء المضطر. فكلما كان العبد في خضوعه وانكساره إلى الله كلما كان أقرب ما يكون منه سبحانه، فصار حال العبد في سجوده أقرب ما يكون إلى ربه، لأنه خضع لله بأنفه وجبهته وجوارحه، فسجد لله وهو لم يره، إنما رأى ربه بقلبه تعظيما له وقياما له. فقال: فأكثروا فيه من الدعاء، لأن الدعاء هو أجلى مظاهر العبادة. الله يقول في آية الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الآية: فلا تعبدوا، هذا مدلولها، لكن ذكر الدعاء لأنه أجلى المظاهر، يدل على غيرها. ولما جاء في حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما رواه أهل السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، هو العبادة، لأنه أجلى صورها صور العبادة في الدعاء. وكان من أعظم مظاهر الشرك شرك الدعوة، أن يدعو غير الله، يلجأ إليه، يستغيث به، يسأله. وحديث أبي هريرة عند الترمذي واستغربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: الدعاء مخ العبادة، يشهد له حديث النعمان. فمخ الشيء يعني أصله وأساسه، فأكثروا فيه من الدعاء. في السجود يأتي بالذكر الواجب: سبحان ربي الأعلى. وناسب أن يقول الأعلى لأنه في أخفض ما يكون في هيئات صلاته، فيذكر ربه بأنه الأعلى. نظير ذلك في السفر، كان عليه الصلاة والسلام يكبر الله على كل شرف ومرتفع، فإنه لما ارتفع وعلى حتى ما يزهو تذكر عظمة الله فيكبر الله. وكان يسبح الله في كل منخفض ومنهبط، لأن المنخفض والمنهبط مشعران بالنقص، فينزه الله عن هذا النقص وعن كل نقص. سبحان الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. في الحديث الآخر في الصحيحين: فقمن أي حري أن يستجاب لكم. فأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وأفضل ما يكون السجود في صلاة، ويصح السجود في غير صلاة، ومن صوره سجود التلاوة، فإنها على الصحيح ليست صلاة. وكذلك إذا كان للعبد حاجة وخر ساجدا ودعا لله بها ما يخالف، إنما أفضل ما يكون في هذا أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله جل وعلا في صلاته حاجته، ولا سيما في ركوعه. نعم. أنا يا شيخ، فأكثر الدعاء يدل على أن السجود هنا مخصوص دون الركوع، صحيح؟ لا، يشمل هذا وهذا، حتى الركوع الذي هو سجود خاص فيه دعاء. الركوع الذي هو انخفاض دون السجود فيه دعاء. ولهذا ثبت في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. السلام عليكم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، وهذا يدل على العموم، السجود في صلاة وفي غيرها، لكنه في الصلاة أفضل. قال ثوبان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. والدرجة هنا أشمل من معنى الحسنة، أشمل من معنى الحسنة، وهذا فيه فضيلة السجود لله جل وعلا. فإذا صاحب السجود ثناء على الله زاد فضلا، فإذا صاحب السجود مع الثناء دعاء زاد فضلا مع فضل. نعم. وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بالحديث هذا والذي قبله على أن السجود أفضل من القيام. السجود بنوعيه: الركوع والسجود، أنه أفضل من القيام. فقيل إن القيام أفضل، الله أعلم أن هذا له فضل وهذا له فضل، متنوع، على أن سنته عليه الصلاة والسلام التناسب بين قيامه وركوعه وسجوده، فهي متناسبة، لا أنه يطيل سجدة ويترك السجدات الأخرى، ولا أنه يطيل السجود يخلي ذلك من الركوع أو من القيام. ويعرف صلاة الرجل في ظهور علامات العلم والفقه فيها في تناسبها، أن تتناسب صلاته قياما وركوعا وسجودا. نعم. وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، وهذا حديث جليل، والحديث له قصة. فإن ربيعة ابن كعب رضي الله عنه كان شابا لم يتزوج، وكان وقف نفسه على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، في الليل إذا ذهب أصحابه إلى أهليهم، ومنهم أنس، كما كان ابن مسعود صاحب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. فإذا خرج لأنه يحتاج الخروج من بيته لقضاء الحاجة، وجد ربيعة بن كعب أمامه معه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وحاجته، يعني عصاه. فقال له مرة: سلني. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يطرح على أصحابه بقوله لهم: سلوني. قال: سلني يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. هذا شاب، هذا قلبه وهذه همته. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فتركه، ثم أعادها عليه مرة أخرى لما ظهر، وإذا ربيعة معه وضوء النبي، معه الأداوة. قال: سلني يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، ما بل هذا. ثم كررها عليه ثالثا فقال: سلني يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: يا ربيعة، فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخرجه مسلم وأخرجه أهل السنة. كثرة السجود قالوا كناية عن الصلاة، لأن غالب السجود يكون في صلاة، غالب، ما هو بكل، غالب السجود في صلاة. ولهذا سجود التلاوة ليس في صلاة إلا أن تكون التلاوة في الصلاة. فأعني على نفسك بكثرة السجود، استفيد منه فضل النوافل، لأن النوافل أكثر ما فيها من الحركات السجود، بعد القيام السجود. وفيه أن كثرة النوافل لله أنها سبب لمرافقة رسول الله في الجنة، حيث بهذا أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام ربيعة ابن كعب الأسلمي. سأله مرة عليه الصلاة والسلام، قال: أتزوجت يا ربيعة؟ قال: ومن يزوجني يا رسول الله؟ فقير، ما عندي شيء. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: اذهب إلى بني فلان، بيت من بيوت الأنصار، وقل لهم: إني رسول رسول الله إليكم، ويقول: زوجوني بنتكم فلانة. قال: فذهبت إليهم فأتيتهم فقلت: إني رسول رسول الله إليكم، ويقول: زوجوني موليتكم فلانة. فقالوا: مرحبا برسول رسول الله، وزوجوه ولا عنده شيء، لا بيت ولا مهر ولا شيء يعطيها، زوجوه ولم يسألوه عن ما عنده وما وراءه. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نعم القوم هم يا رسول الله، لما علموا أني رسولك إليهم زوجوني، فما أصنع؟ والله ما عندي من شيء. فقال له عليه الصلاة والسلام: أدعو لي بريدة، وهو سيدهم. فدعاه فجمعوا له قيمة شات، وكان الزواج على الرجل، فأخذوها وأصلحوها وزوجوه، وليس له وقتها بيت حتى ابتنوا له حجرة بجوارهم فتأهل بها رضي الله عنه. قال: فنعم والله القوم ونعم المنسب، ورزقت منها بما شاء الله جل وعلا. شاهد الحديث أنه قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا الحديث والذي قبله هو حجة من فضل من العلماء السجود على غيره من حركات الصلاة، وسيأتي ما فيه من القيام. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. نعم، هذا حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصلاة فقال: أفضل الصلاة طول القنوت. رواه مسلم ورواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وجاء من عدة روايات: حديث جابر، حديث عبد الله بن حبشي وأبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم. ففيه أن الصلاة تتفاضل في نفسها، وهذه الفرائض متفاضلة في نفسها، والنوافل كذلك متفاضلة. تفاضل الصلوات في جنسها متفاضلة، وتتفاضل في نفسها، فهل أفضلها الركوع والسجود أو أفضلها القنوت؟ جاء هذا وهذا. وهذا الحديث حديث جابر حجة من قال من أهل العلم إن أفضل الصلاة طول القيام، لأن القنوت هنا بمعنى القيام. واللي يظهر والله أعلم جمعا بين القولين وجمعا بين الأدلة أن الصلاة إذا طال سجودها طال قيامها، فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك، كما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، وكما كان من شأنه في صلاة الكسوف. فإذا أقصر في القيام ناسب ذلك فيما يتعلق بالركوع والسجود. وفي حديثه لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ قال: اقرأ بكذا وكذا. فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء. فقوله فليطل في الصلاة وش يشمل؟ يشملها كلها، قياما وركوعا وسجودا وجلوسا. ومما يخالف فيه الآن كما عند الحنفية بالذات في الجلسة بين السجدتين وفي الرفع بعد الركوع أنها لحظات لا يطيلون بها، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كانت صلاته متوازنة، فركوعه نحو من رفعه وسجوده نحو من جلوسه. نعم التشهد يفرق، وطول القيام في الركعات يفرق، على أنه في الغالب في الركعة الأولى أطول منه في الثانية، وكذلك في الأولى والثانية أطول منهما في الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه الجماعة إلا أبا داود. حديث النعمان بن بشير، حديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه كحديث عائشة، ومثل حديث جابر وحديث أبي ذر. والمغيرة بن شعبة أسلم عام الأحزاب، وكان من فضلاء الصحابة ودهاتهم، وكان من فحول الرجال، ولاه عمر العراق، كان حازما داهية عنده من التدبير ما عرفه منه الناس، وكان فحلا حتى إنه نكح نحو من 80 امرأة. لم يعرف الصحابة رضي الله عنهم أكثر زواجا ونكاحا من 2، من هما؟ المغيرة بن شعبة والحسن بن علي، واختلفوا أيهما أكثر. يقول رضي الله عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل القيام حتى ترم قدمه، أي تتورم، أو ساقاه، وربما تفطرت قدمه، أي أصابها الانتفاخ من طول قيامه عليه الصلاة والسلام، إن كان أن هذا كان له سجية وشأن. فقيل له في ذلك: قيل له في ذلك صلى الله عليه وسلم: أنك تشق على نفسك وتتعبها ما لا تحتمل، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبدا إظهارا لله عبوديته، والصلاة مظهر جلي من مظاهر هذه العبودية. شكورا أشكر الله على أن غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. أين الشكر في هذه النوافل ما تتضمنه من الركوع والسجود والقيام؟ فهو بهذا يشكر الله، لأن النافلة في حقه ليست فريضة. وفي الحديث جمع لما سبق من أن أفضل الصلاة طول القنوت مع طول الركوع والسجود، كما كانت صلاته في الليل صلى الله عليه وسلم صلاة متجانسة متوازنة لا مزية لشيء فيها على شيء. ومن طول قنوته أنه في آخر حياته كان يصلي جالسا قبل موته بسنة، لما أسن ولحقه الشحم والتعب يصلي جالسا صلى الله عليه وسلم. ثم تقول عائشة: ثم يقوم قائما فيقرأ نحو من 30 أو 40 آية. هذا قيامه عقب الجلوس قبل أن يركع، ثم يكبر راكعا. وش يدل هذا على أن قنوته وقيامه طويل ولا قصير؟ أنه طويل. إذا كان نحو 30 أو 40 آية هذا بعد قيامه من جلوسه، فكيف في طول قيامه؟ ولهذا صلى معه حذيفة وصلى معه مسعود، وهم بأن يتركوه وحده، فيطيق ما لا يطيقه ويفعل ما لا يحتملون رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب إخفاء التطوع وجواله حتى ترم قدماه أو ساقاه، لأن هذا إنما يكون من طول القيام، وهو دليل لمن قال إن أفضل الصلاة طول القنوت. نعم. باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن له بمعناه من رواية عبد الله بن سعد. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري، زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي إلا المفروض، رواه الجماعة. في حديث عبد الله بن سعد الذي رواه الترمذي في شمائله وغيره، له قصة أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل يا رسول الله، في بيتي أو في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. نبينا ما بينه وبين المسجد إلا استارت باب عائشة، ومع ذلك يصلي عليه الصلاة والسلام وين؟ يصلي المكتوبة في المسجد والنوافل يصليها في البيت. قالوا وفي هذا فضل إخفاء الصلاة، لأن صلاة البيت، الصلاة في البيت في غير الفريضة لا يعلمها الناس، بينما في المسجد يعلمها الناس. وفيه أن الاستخفاء بالصلاة في مواطن استخفائه بها أفضل. طيب في جوف الليل، قالوا أفضل الصلاة في جوف الليل لأنه شدة الاستخفاء، شدة الاستخفاء، وعليه تنزل أحاديث التنزل في جوف الليل، وهذا يتأتى في الثلث الليل الأخير، فإن أوله سدسه الأول يتعلق بجوف الليل أي بعد نصفه. إلا المكتوبة أي التي فرض الله صلاتها جماعة، وهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة، من أدلة الوجوب هو هذا أنها تصلى جماعة أي مشهودة، والجماعة تكون في المساجد ما تكون في غير المساجد. نعم قد تكون جماعة في البيوت لكنها ليست هي المشروعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد سبب ذلك في حياته ولم يأمر به، وإنما أمر بأن تصلى الصلاة في المساجد. ومع ضعف الدين ورقته يأتي التشكيك كما هو الدارج الآن في الصلاة في المساجد، واجبة ولا ما هي بواجبة. هذا شأن أهل الكسل من جهة وأهل النفاق من جهة أخرى، فإن محصل هذا تعطيل المساجد عن الصلاة، وهذا خلاف مذهب الحنابلة، فإن لهم في الجماعة أن يقيموها في البيت أو في المسجد. يقول الشيخ موسى الحجاوي في متن الزاد: باب صلاة الجماعة تلزم الرجال لا شرطا، ولهم فعلها في بيته. يعني لو تجمع الأب وعياله صلوا جماعة أدوها جماعة، هذا المذهب، وهذا غلط، هذا قول مرجوح، وإلا عطلت المساجد، وإنما هي واجبة في المساجد. ثم القائلون بالوجوب منهم من قال إنها شرط كما هو مشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، ويميل إلى ترجيحه شيخ الإسلام رحمه الله، بمعنى أنه إذا لم يصلها مع الجماعة في المسجد فلا تصح منه. وقول الجمهور أنها واجبة يأثم بعدم صلاته مع الجماعة في المسجد، بمعنى أنه لو صلاها في غير المسجد صح مع إثمه بترك الجماعة إن لم يكن تركها لعذر. نعم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. قال: سنفعل. فلما دخل قال: أين تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. متفق عليه. وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي الله عنهما. في حديث عتبان بن مالك معنى زائد، وهو صلاة النافلة جماعة في النهار، وهذا إذا وجد له سبب، إذا وجد له سبب، لا أن يتخذ راتبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه راتبة. عتبان بن مالك الأنصاري، وكان من بني سلمة وبيوتهم بعيدة عن المسجد، قال: يا رسول الله، إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. إذن لقومه مسجد، لكن اللي يعيشون في أماكن فيها شعبان وجران مياه تأتي العوارض وتمنعهم منها، المياه الجارية والطين وإني أحب يا رسول الله أن تأتي لي في بيتي فتصلي لي في مكان أتخذه مصلى. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام أي نعم، فواعده فدعاه على خزيرة كما يأتي وهي العصيدة. يقول عثمان بن مالك: جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه من معه من أصحابه، فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشرت إلى ناحية من نواحي بيتي، فصلى لنا فيه ركعتين ونحن وراءه. إذن صلاها في غير وقت الصلاة المفروضة، والله أعلم أنه كان وقت ضحى لما يأتي. قال: فصلينا وراءه، فاتخذت ذلك المكان مصلى، أي مسجدا أصلي فيه إذا حالت السيول بيني وبين مسجد قومي بني سلمة. قال: فحصرناهم على خزيرة، يعني على عصيدة، وقد بللنا خصافا حصيرا يجلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه كان إما ضحى أو كان بعد الظهر، والغالب أنه ضحى. فتكلموا عنده حتى قال قائل في رجل، قال له ابن الدغنة، قال فيه أحد الصحابة: ما علمناه يا رسول الله إلا منافقا وجهه مع المنافقين، يعني جلسته وذهابه وإيابه وكلامه معهم. فقال آخر: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه يا رسول الله إلا خيرا، وإنه ليحب الله ورسوله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الجزء من الحديث الذي أخذه العلماء في حديث عتبان في فضل التوحيد. فأفاد الحديث صلاة النافلة جماعة لسبب، منها هذا الحديث، ومنها ما جاء في حديث ابن عباس متى لما بات عند خالته ميمونة وقام النبي يصلي من الليل، قام ابن عباس يصلي معه. ومنها ما جاء في حديث أنس أن أمه أم سليم دعت النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إلى بيتها فقام يصلي، قال أنس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم: قمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. من العجوز؟ أمه أم سليم من ورائنا. وهذا مر علينا في صفوف الصلاة أنه يلي الرجل الرجال ويلتحق فيهم الصغار ويلي الرجال النساء. ففي الحديث أنه صلى الركعتين نافلة وجماعة لسببها. والأفضل في النوافل أن تؤدى في البيت، ومعناها التخفي بها، ولا بأس أن يتخذ في بيته موضعا يصلي فيه، وإن كان الأفضل أن ينوع لتشهد له البقاع يومئذ تحدث أخبارها. وفيه أيضا أن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى. فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ رضي الله عنهم وقد سبق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة. وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك، لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. في هذا الباب فضل التطوع مثنى مثنى، مرنا حديث أبي هريرة وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. في هذه الرواية، رواية ابن عمر هنا، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثنتين ثنتين، رواه الخمسة. رواه الخمسة، من الخمسة؟ ها نسيته حياته يجري الصلاة القائمة مش تقول يا تواجري هذا الخمسة اي والنسائي وين غدا ابو داود سقط سهوا ولهذا الخمسة فيهم كلام الحين هي البخاري ومسلم هم الخمسة أصبر يا جماعة أصبر وخلنا ندرج التويجري ها إيه والإمام أحمد أصحاب السنة الأربعة وأحمد هم الخمسة فإن كان معهما صاحب الصحيحين فهؤلاء السبعة والسبعة هم الجماعة في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى من أهل العلم من أعلى قوله والنهار أخذها على الرواية المشهورة في حديث عائشة وحديث أبي هريرة صلاة الليل مثنى مثنى وقد سألت شيخنا بن باز رحمه الله عن هذه الزيادة فقال الراجح أنها صحيحة أنها صحيحة ثابتة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وفي هذا رد على من يأتي بنافلة في النهار أكثر من ركعتين كما أجاز الحنابلة أن يصلي قبل الظهر أربعا تكون بسلام واحد فهذا محجوج بهذا الحديث فإن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى طيب جاء في حديث عائشة في الصحيحين في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هل معناه أنه يصليهما بسلام واحد؟ لا، أربعا يصلي ثنتين ثنتين، فهذه فارقة في طولها وفي تحسينها عن الأربعة الثانية. ولهذا فرقت، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، كلها يعني ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح، أن صلاة الليل وصلاة النهار في نافلتها ثنتين ثنتين. يخص من ذلك ما جاء الدليل بتخصيصه، منها صلاة الوتر، فقد ثبت أنه أوتر بثلاث بسلام واحد، وأوتر بخمس كما يأتي في حديث عائشة بسلام واحد، وأوتر بسبع بسلام واحد، وأوتر بتسع عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه خصوصية صلاة الوتر. وأما صلاة الكسوف والخسوف فهي ركعتان لكن فيها أربع ركوعات، فالركوع الثاني بعد الأول والركوع الثاني بعد الثاني مستحب. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء، ويسلم من كل ركعتين. ويسلم من كل ركعتين، فيه أن صلاة الليل ثنتين ثنتين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثماني ركعات، يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. ففي حديث عائشة ما يوافق الحديث السابق أنه يصلي ركعتين، في قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد ثم يقوم يتوضأ ويتسوك، هذا فيه فضيلة أن يكون تهجده بعد نومه، فصلاة التهجد إثر النوم، إثر هذا النوم. كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثماني ركعات، ثماني ركعات ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين، في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس، صار مجموع ما صلى كم؟ ثمان وخمس، كم هي؟ 13 ولا 11؟ ها دققوا الحساب يا الربع. طيب، عائشة رضي الله عنها هي القائلة كما في الصحيحين ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كيف نجمع؟ ها طيب، عائشة هنا تقول صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس، وأنتم جمعتوها خمس وثلاث وثمان كم هي؟ 13. وش رأيكم؟ طيب عائشة تقول ما زاده، الحين اشغلونا، انتم تزيدون على 11، انتم بدعه وانتم مبتدعه، وحنا وياهم رمضان كله منازع ومناقشه، يا جماعه اركضوا عقلوا، لا انتم مبتدعه تزيدون 11 ركعه. وعائشه تقول هنا يصلي 8 ركعات ثم يوتر بخمس بسلام واحد. ما له علاقه نافله العشاء. وش غالبه؟ اي ها لا والله حاشاها حاشاها ان تهم رضي الله عنها. ها لا، احنا عندنا اشكال بنجاوب، عندك جواب علمنا. لا ما يحل سؤال، ما يحل بسؤال، السؤال ما يحل سؤال. ها اي في رمضان ولا في غيره تقول رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. 11 ركعة وش؟ أحسن ما يجاب على ذلك أنه ثبت من حديث عائشة نفسها أن النبي زاد إلى 13 ركعة، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهم أنه صلى 13 ركعة. والعلماء في الركعتين، هل هما الركعتين التي بعد الوتر؟ لأنه ثبت أنه لما أوتر صلى ركعتين جالسا، أو غيرها. مجموع ما في الأحاديث التنويع بين هذا وهذا، فمن أخذ بمجرد الحديث أنه ما زاد على 11 ركعة وما زاد عليها فهو بدعة، فهذا غالط، وهو بهذا يرد أحاديث صحيحة، حديث عائشة هذا وحديث ابن عباس وغيرها. وفيه أن صلاة الليل متنوعة فلا حد لعددها، قوله صلاة الليل مثنى مثنى، ما فائدة تكرار مثنى مرتين؟ لا عدد لها. لكن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي بين 11 ركعة وبين 13 ركعة، يطيل فيها كما وصفتها عائشة رضي الله عنها، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يتر صلي ثلاثا يتر بهن يترن ما قد صلى. في حديثها الثاني أوتر بخمس، فإما إنه أوتر بها بسلام واحد كما في الأصول الأخرى، وإما أنه صلى ثنتين ثنتين وركعة واحدة وتر، فهذا جائز وهذا جائز. هذا معنى قول يوتر بماذا؟ بخمس، أي بخمس ركعات وتر، فإنه ثبت أنه أوتر بثلاث بسلام واحد، وخمس بسلام واحد، وسبع بسلام واحد، والتسع جاء فيها النوعان، بسلام واحد وهو قليل كما عند أحمد وغيره، وجاء أنه جلس في الثامنة ثم قام وأتى بالتاسعة وسلم فيها، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، وتشهد وتسلم من كل ركعتين، وتبأس وتشهد، يعني أنت أيها المصلي مثل وتسلم. نعم حسناني. وتشهد وتسلم من كل ركعتين، وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، رواهن ثلاثتهن أحمد. نعم، حديث المطلب بن ربيعة في كلام لأهل العلم في بعض رواته، لكنه يشهد له ما سبق. قال ربيعة المطلب رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، أي ثنتين ثنتين، وتشهد، أي أنت أيها المصلي، وتسلم في كل ركعتين، دل على أنه لا يزيد على ثنتين إلا ما جاء في مشروعية الوتر. قال: وتبأس، أي تظهر لله الحاجة، تظهر لله الفاقة، وتمسكن، تظهر لله الافتقار والمسكنة، وتقنع، بمعنى التقنع هنا أن ينصرف قلبك إلى غير الله سبحانه وتعالى، أن ينصرف قلبك إلا إلى الله، وتقنع يديك وتقول اللهم، أي تظهر لله الحاجة والفاقة والافتقار. وقول اللهم إنما جاز ذلك في القنوت، في القنوت، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، أي ناقصة، أي هذه الصلاة ناقصة. وفيها الإشارة بين العدد وبين المعدود، العدد ثنتين ثنتين، والمعدود هو في إظهار الخشوع والانكسار والطمأنينة والفاقة والحاجة إلى الله في صلاته سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ركعتين تسليمة، رواه ابن ماجه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره، رواه النسائي. نعم. حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعتين تسليمة، رواه ابن ماجه. هذا فيه ضعف، فإن في روايته أبو سفيان السعدي تكلموا فيه، لكن يشهد له ما سبق من الأحاديث أن الصلاة ركعتين ركعتين. يشكل على هذا حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره، رواه النسائي. حديث علي هذا تكلموا فيه، فمنهم من أعله بالضعف ومنهم من أعله بالشذوذ، وهذا الذي بنى عليه أصحابنا الحنابلة أنه يستحب أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات بسلام واحد، لكنهم أعلوه بمخالفته الأصول، فهو إما منكر على اعتبار ضعفه، وإما على القول بأنه رواه النسائي وشيوخ النسائي ثقات في الجملة أنه شاذ خالف الأحاديث الثابتة، وهذا هو الأظهر. الأظهر هو شذوذه في مخالفته الثابتة من أفعاله ومن صلاته، أنه جعل صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، وهذا باضطراد، فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام صلى أربعا بسلام واحد إلا ما جاء في حديث علي هذا، وفيه الكلام الذي سمعتموه. طيب، إذا صلى إنسان أربع ركعات بناء على هذا الحديث فهو على إمة، بمعنى لا يحكم ببدعية صلاته، ولكن يطالب بصحة الحديث فيه. نعم، الفعل الثابت المضطرد المشتهر هو صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل تسليمتين. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. سم إذا صلى ركعتين ثم أوتر بواحدة يعتبر أوتر بواحدة، إلا أن ينوي بالثلاث شفعا أو وتراء يفصلهما بسلام، فتكون هي في مجموعها وتر ثلاث ركعات، وفي تفصيلها ركعتين ثم ركعة واحدة، ركعتين شفع ثم ركعة واحدة هي الوتر. نعم. سم حديث عصاني خليلي في أوتر قبل أن حديث أبي هريرة. أي نعم. أي نعم. ثم أجعل صلاة الليل مثنى مثنى، فهل الوتر إذا الإنسان أخر الوتر أو يصلي أول الليل قبل أن ينام؟ نعم، ينبغي أن نعلم أن صلاة الوتر غير صلاة الليل، صلاة مخصوصة حتى في هيئتها، ومخصوصة حتى في عددها، ومخصوصة حتى في أكديتها، فهي الصلاة المؤكدة جدا التي تقضى في النهار. من كان وتره في الليل ركعة يقضيها في النهار ركعتين إذا فاتها بعذر بنوم أو بشغل، إن كان وتره في الليل ثلاث أوترها في النهار أربع، ثنتين ثنتين، ولا يقضي مطلق قيام الليل، فصلاة الليل مخصوصة. ولهذا قلنا لكم إن صلاة الليل ثلاثة أنواع: مطلق القيام، صلاة التراويح وهي جماعة خاصة في رمضان، وصلاة الوتر وهي آكادها. ففي حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، لأنه يسهر وقد لا يقوم إلا مع الفجر فيكون قد أتى وتره، فإن قام قبل الفجر يصلي لكن بلا وتر، يصلي شفع شفع. أي نعم. قوله اجعلوا آخر صلاتك من الليل وترا، هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الإرشاد والاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه ثبت أنه صلى ركعتين جالسا صلى الله عليه وسلم بعد وتره. أي نعم. سم. أي. الميم هي عوض عن النداء في أول لفظ الجلالة، أصلها يا الله، حذفت الياء في أولها وعوضت ميما في آخره، فمعنى اللهم يا الله هذا معناها. ولهذا اضطردت هذه اللفظة في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. سم، هل يشرع يا شيخ دعاء الاستخارة بدون صلاة؟ هل يشرع دعاء الاستخارة بدون صلاة؟ نعم، لمن لا يجوز له أن يصلي، كالمرأة في عذرها الذي قد يطول، فإنها تدعو بالاستخارة من غير صلاة لأنها منهي عنها، منهي لها أن تصلي. أما غير المرأة فلا، لا بد أن يأتي الاستخارة مع الصلاة امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. كمن كان في مكان شيخ لا يتيسر له الصلاة أو كذا ويحتاج إلى، ما هو بظاهر هذا، هذا ما هو بظاهر. أين تأتي شيء يا الأخوان؟ والله نعم. أي إذا أوثر بثلاث ركعات جاز له أن يفصل بينها بتشهد ويسلم ثم يقوم للوتر ركعة واحدة، لكن المنهي أن يشبه الوتر صلاة المغرب، تشهد شهد الأول يقوم للتشهد الثاني، لا، أو يصليها كلها بسلام واحد. نعم، والله أعلم، وصلى الله.